وتناولت شيئا من الطعام على عجل، ثم آويت إلى فراشي واستغرقت في نوم لم أصح منه إلا عند منتصف الليل. قمت عطشان فشربت جرعة من القلة الفخار بالنافذة، وتذكرت الفتاة وتخيلتها في بيت صاحبنا، فنفر من رأس النوم، وتمنيت لو يقع الآن حادث أقوم له ومعي المأمور، ولكن الحوادث كالقطط، إذا ناديتها رفضت المجيء، وإذا طردتها جاءت تتمسح بالأقدام، ولم أجد ما أصنع، وخالجتني ريب وشكوك، وطال الليل في نظري وسمج، وتمنيت طلوع النهار، وأردت أن أشغل فكري بتدوين يومياتي، فجمد القلم في يدي، ووقع بصري على أكوام من قضايا الجنح والمخالفات والعوارض من إيراد اليومين السابقين، أرسلها إلي كاتب الجدول لقراءتها وتقييدها ووصف التهمة وتقديمها إلى الجلسات، فلم آنس عندي ميلا إلى العمل، فاتجهت إلى النافذة وفتحتها واستنشقت هواء الليل الرطب، ونظرت إلى النجوم تشرف على هذا الكون الشامل في هذا الريف النائم، كأنها عيون ساهرة مطلعة على خفايا الأشياء. فجأة خطر لي أن أرتدي ثيابي وأن أنزل إلى الطريق وأدور حول منزل المأمور. ما هذا الجنون؟ أنا أفعل ذلك؟ وإذا ضبطني خفير الدرك، إنه قد يعرف شخصي فيعتذر، ولكنه سيخبر الناس ويشيع الخبر وتكون الفضيحة. لا مفر إذن من انتظار الصباح وما يأتي به.